بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف، والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، والغسل عند الإحرام ولدخول مكة والوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار وللطواف وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أولا أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وثانيا أن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وثالثا أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، ويمسح المقيم يوما وليلة ومسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر ومسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ايش توقفت عليه؟ الكسوف. قال رحمه الله تعالى: والغسل من غسل الميت. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب الغسل من غسل الميت. ودليل ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمله فليتوضأ، ومن غسله فليغتسل. لكن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يثبت مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن عباس في الدارقطني: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إن ميتكم ليس بنجس. فهذا الحديث لا يثبت، وحينئذ الغسل من تغسيل الميت إن فعله بناء على أنه موقوف على أبي هريرة فهذا له سلف، وإن تركه فله سلف. قال: والكافر إذا أسلم. هذا المشهور مذهب الإمام الشافعي، أن الكافر إذا أسلم يستحب له أن يغتسل، وهو قول جمهور أهل العلم. وعند الإمام أحمد أنه يجب أن يغتسل. ولكل منهم دليل. من قال بوجوب الغسل استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أمره أن يغتسل. حديث ثمامة بن أثال، ثمامة رضي الله تعالى عنه لما أسلم ذهب واغتسل كما في الصحيحين، في مصنف عبد الرزاق: مروه فليغتسل. وأما من قال بأنه ليس واجبا وإنما مستحب، قالوا إنه أسلم الجم القفير، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. أسلم الجم القفير ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. فالمؤلف يرى أنه مستحب، وهو قول الجمهور خلاف لأحمد، فإن أحمد يرى أنه ماذا؟ واجب. قال: والمجنون صحيح، والمغمى عليه إذا فاق صح. المجنون والمغمى عليه استحب لهما أن يغتسلا، ويدل لذلك حديث عائشة في البخاري: النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه اغتسل. باب أولى المجنون. إذا كان الغسل للمغمى عليه سنة فالمجنون باب أولى. قال والغسل عند الإحرام صح أي زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل، وأمر أسماء بنت عميس أن تغتسل. فالغسل للإحرام هذا موضع اتفاق بين الأئمة رحمهم الله. قال ولدخول مكة وللوقوف بعرفة، يعني دخول مكة هذا دليل حديث ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يغتسل ويدخل نهارا ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية، يعني قال ابن تيمية رحمه الله إذا اغتسل في الإحرام في الميقات يكفي عن دخول مكة. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في ميقات ذي الحليفة وجلس يمشي. كم من جلس يمشي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليوم جلس يمشي 9 ليالي ما بين مكة والمدينة، لا شك أنه لحقه شيء من الشعث فيحتاج إلى اغتسال. أما اليوم فهو يعني يغتسل في الميقات ثم بعد ذلك يأتي مباشرة إلى مكة. فنقول إذا كان إنسان حالته كحالة النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في الميقات ثم لحقه شعث ونحو ذلك وغبرة هنا يغتسل، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فلا حاجة إليه. قال وللوقوف بعرفة، نعم الوقوف بعرفة ورد هذا عن عمر وعن ابن عمر في البخاري أن ابن عمر أقر الحجاج على اغتسال، اغتسل الحجاج في يوم عرفة وقره ابن عمر. ورد أيضا عن عمر فلو اغتسل الإنسان فله سلف. قال وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار وللطواف وللسعي ولدخول مدينة رسول الله. هذه المواضع الخمسة، هذه المواضع الخمسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هذه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما يلحقونها بالاغتسالات المشروعة بجامع ماذا؟ الاجتماع، بجامع الاجتماع. هم يلحقونها بالاغتسالات المشروعة باب القياس بجامع الاجتماع، لكن يظهر والله أعلم التوقف على النص. قال فصل والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. المسح في اللغة الإمرار، وأما في الاصطلاح فهو إمرار اليدين مبلولتين على الخفين، إمرار اليدين مبلولتين على الخفين. والخف ما يلبس على الرجل من جلد، والجورة ما يلبس على الرجل من صوف أو كتان أو قطن ونحو ذلك. والمسح على الخفين رخصة وقد دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقراءة قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة الإضافة الجر، يعني امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، وهذا يحمل على ما إذا كان لابسا للخفين. وأما السنة فالحديث كثيرة، حديث صفوان، حديث علي، حديث المغيرة، حديث نعم حديث المغيرة، حديث صفوان قلناه، حديث أبي بن عمارة إلى آخره، الحديث كثيرة. نعم، ولهذا بعض العلماء يعد من المتواتر أحاديث المسعى الخفين، والمسعى الخفين يذكره أهل السنة في عقائدهم دفعا للرافضة، لأن الرافضة لا يرون المسح على الخفين، مع أن علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم ممن روى المسح على الخفين، صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وهل الأفضل للمسلم أن يمسح أو الأفضل أن يغسل؟ هل أفضل أن يغسل رجليه أو الأفضل أن يمسح؟ هذا موضع خلاف. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الأفضل المسح، يقدم المسح على الغسل. لماذا؟ الدفع للبدعة. وقال ابن تيمية الأفضل أن يراعي حال قدمه، فإن كان خالعا فالأفضل أن يغسل، وإن كان لابسا فالأفضل أن يمسح، يعني لا يتكلف حال قدمه خلاف قدمه. قال أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، أيضا الطهارة مائية، بعد كمال الطهارة بالماء، ويدل لذلك حيث المغيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس خفين، قال إذا توضأ فلبس، ولا بد أن تكون الطهارة بأي شيء؟ بالطهارة مائية، يخرج طهارة تراب الصعيد، فإنه لو تيمم ثم لبس خفين ثم جاء الماء لا يمسح عليهم باتفاق الأئمة، لا بد من طهارة ماذا؟ الماء بما تقدم. وقال المؤلف رحمه الله بعد كمال الطهارة، يعني هذا خلافا لأبي حنيفة، هذا مذهب أحمد أيضا، لأن مذهب الإمام أبي حنيفة إذا غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف جاز، يعني يكون لبس اليمنى قبل أن تكتمل الطهارة، حتى لأن ما غسل رجله اليسرى، غسل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس، فقال المؤلف بعد كمال الطهارة لا بد أن يغسل الرجلين جميعا، وهذا أحوط. قال وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، يعني لا بد أن يكون الخفان ساترين للكعبين، وهذا باتفاق الأئمة، إذا كان الخف قصيرا دون الكعبين ما يصح المسح عليه، لكن إذا كان الخف مخرقا أو به شقوق هل يصح المسح أو لا يصح؟ كلام المؤلف أنه لا يصح، المؤلف يرى أنه لا يصح إذا كان فيه خروق أو شقوق، وهو مذهب أحمد، ومذهب مالك ها؟ نعم قدر الثلث دون الثلث، وعند أبي حنيفة قدر الربع، وابن تيمية قال بأنه ما دام أن الخف ينتفع به عرفا، يعني ما دام أن اسم الخف باق عليه وينتفع به عرفا يصح المسح عليه، فذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقراء، والغالب أن خفاف الفقراء يكون فيها شيء من الشقوق والخروق، وعلى هذا نقول إذا كان اسم الخف لا يزال باقيا عليه فإنه يصح المسح عليه. وهم دليلهم على هذا يقولون أن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجتمع غسل ومسح. فهذه دعوة تحتاج إلى دليل. الصواب أن ما ظهر فرضه المسح. قال رحمه الله: وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما. يقول لك المؤلف اشترط أن يكون الخفان يمكن تتابع المشي عليهما، وهذا أيضا مذهب أحمد. يعني لو وهو قول أكثر أهل العلم، يعني لو كان الخفان لو كان واسعين يسقطان عند المشي، ها هل يصح المسح عليهما؟ قال لك لا يصح. وابن تيمية لم يشترط هذا الشرط، لأنه قد يكون الإنسان ما يحتاج يمشي، قد يكون مريض يحتاج أنه يدفئ رجلين، واضح؟ يلبسهما ويمسح عليهما. وعندنا قاعدة سبق نشرنا إليها، قلنا ما خفف في أصله يخفف في تابعه. الشارع جعل المسعى الخفين رخصة تيسير على الناس، كون أنه يشدد هذا فيه نظر. فالقاعدة أن ما رخص في أصله يرخص في أي شيء في تابعه ولا نشدد. نعم. قال: ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهم. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، خلاف لمالك، فإن مالكا لا يرى توقيت المسعى الخفين. لا يرى توقيت المسعى الخفين، إنه مسح يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة جاز ذلك. صحيح ما ذهب إليه المؤلف، حديث التوقيت كثيرة، حديث صفوان، حديث علي، حديث خزيمة إلى آخره. وأما حديث أبي بن عمارة فهو ضعيف لا يثبت، عدم التوقيت هذا ضعيف لا يثبت. وابن تيمية اشترط التوقيت لكن قال يسقط في حال الضرورة والمصلحة. كان ضرورة، يعني مثلا إنسان في لو خلع خفيه تضرر، شدة برد قاسية أو ثلوج أو نحو ذلك، لو خلع خفيه تضرر يقول لك يستمر يمسح لا بأس. أو مثلا كان هناك مصلحة كما حيث عقبة أنه مسح لما كان بالبريد، وجاء عمر رضي الله تعالى عنه سأله عمر متى مسحت؟ قال مسحت الجمعة إلى الجمعة. هذا دليل على أنه إذا كان هناك مصلحة أن هذا جائز ولا بأس به أو ضرورة. قال: وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. لمتى تبدأ المدة؟ قال لك المؤلف رحمه الله من أول حدث بعد اللبس، وهذا مذهب أحمد. يعني لبس الفجر وأحدث في الثامنة، نعم في الثامنة وأحدث، تبدأ المدة متى؟ في الثامنة. يعني احسب إذا كان مقيما من الثامنة 24 ساعة، من الثامنة إلى الثامنة يمسح، وإن كان مسافرا يحسب كم؟ 72 ساعة، 72 ساعة. وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. والرأي الثاني أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، ليس من أول الحدث، واضح؟ يعني نفرض أنه لبس في الساعة الخامسة فجرا، ها، ونام في الساعة السابعة، ومسح في الساعة الثانية عشرة، ها؟ للساعة 12 اليوم الآخر. على رأي المؤلف يبدأ المسح متى؟ خامس. الخامس عند النوم نعم في السابعة عندما نام. وعلى الرأي الثاني أنه يبدأ متى؟ من أول مسعى في الساعة الثانية عشرة، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة كلها ظرفا للمسح، ولا تكون المدة كلها ظرفا للمسح إلا إذا قلنا بأن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث. النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ذات يوم ليلة، فجعل المدة كلها ظرفا للمسح. ما تكون المدة ظرفا للمسح إلا إذا قلنا بأن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث. قال فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم قام أتم مسح مقيم. مسح في الحضر ثم سافر، بدأ المسح في الحضر ثم سافر، ايش يقول لك المؤلف؟ يمسح مسح مقيم. القاعدة قالوا اجتمع حاضر ومبيح فيغلب جانب الحضر، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه يمسح مسح مسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهذا مسافر، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. وعلى هذا إذا ابتدأ المدة في الحضر ثم سافر يمسح ماذا؟ مسافر. العبرة بالفعل. والعكس بالعكس، لو ابتدأ في السفر ثم أقام مسح مقيم. فإن استكمل المدة في السفر ماذا نقول؟ يخلع مباشرة. يعني ولنفرض أنه مسح في السفر يومين ثم أقام، فنقول يجب أنه يخلع مباشرة. واضح؟ نعم. قال ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. صح، يبطل المسح. عبارة المؤلف، ما قال المؤلف تبطل الطهارة، وإنما قال ماذا؟ يبطل المسح. صحيح، إذا خلع خفيه ليس له أن يمسح إلا إن لبسهما على طهارة مائية. كذلك أيضا إذا انتهت المدة ليس له أن يمسح. يعني ابتدأت المدة الساعة الثامنة إلى الساعة الثامنة من الغد يمسح، انتهت المدة هل له أن يمسح أو ليس له أن يمسح؟ خلاص ما يمسح. لكن لم يتكلم المؤلف عن الطهارة وإنما قال يبطل المسح، وهذا صحيح. لكن بالنسبة للطهارة الصواب أنها باقية الطهارة، إلا أحمد هو اللي يقول بأن الطهارة تبطل. الصواب أن الطهارة باقية، لكن هل يجب أن يغسل رجليه أو لا يجب؟ الحنفية والشافعية والمالكية يقول يجب أن يغسل رجليه. الصواب أنه ما يجب أن يغسل رجليه. طهارة ارتفعت، فقلع الخفين أو تمام المدة لا أثر له على الطهارة، وإنما كما قال المؤلف رحمه الله أنه ما يمسح. صحيح، وهذا باتفاق الأئمة. وقال وما يوجب الغسل. صح، لأن المسح الخفين إنما يكون في أي شيء؟ في الحدث الأصغر. حيث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا إذا كنا سفرا إلا ثلاثة أيام بلياليها إلا من جنابة. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام بلياليها إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. فهذا يدل على أن محل المسح إنما هو في الحدث ماذا؟ الأصغر دون الأكبر. قال فصل: التيمم وأحكامه. هنا ما ذكر المؤلف رحمه الله المسح على الجوارب، ولا ذكر المسح على الكفين على الإمامة ولا على خمر النساء. أوسع المذاهب في المسح هم الحنابلة، يعني فيما يمسح عليه أوسع المذاهب هم مذهب الحنابلة. فالحنابلة يرون المسح على الجوارب لورود على الصحابة وحديث أيضا المغيرة، ويرون المسح أيضا على الإمامة، ويرون أيضا المسح على خمر النساء كما جاء عن أم سلمة، أيضا العمامة كما جاء في صحيح مسلم حيث عمار. فأوسع المذاهب في هذا هو مذهب الحنابلة وهو الصلاة. قال فصل: وشرائط التيمم الخمسة. تيمم في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو قصد الصعيد الطيب وضربه ومسح الوجه والكفين. قصد الصعيد الطيب وضربه واحدة ومسح الوجه والكفين، ودليله القرآن والسنة والإجماع، وهو من خصائص هذه الأمة كما في جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: وشرائط التيمم خمسة: وجود العذر لسفر أو مرض. نعم صح، إذا كان معذورا بسفر. وهذا يعني كان يعني في الزمن السابق ما المسافر يعدم الماء، يعني يمشون في الصحاري، الصحاري ما فيها شيء، ما يكون معهم إلا قليل ماء، فيحتاجون هذا الماء لأي شيء، للشرب والطبخ ونحو ذلك. أما اليوم تغير حال، لكن على كل حال إذا كان المسافر ليس عنده ماء في رحله وليس قريبا عرفا منه فإنه يتيمم. أما إذا كان قريبا عرفا منه فإنه يجب عليه أن يقصده. كذلك أيضا المريض الذي يضره الماء، قد يكون فيه جروح أو قروح يضره الماء، وقد يحصل له مشقة، مثل بعض المرضى الآن كونه يذهب إلى بيت الخلاء ويتوضأ ويرجع يلحقه مشقة، ما يستطيع أنه يتحرك من مكانه. فنقول هنا ماذا؟ تيمم الحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمريض يتيمم في حالتين: الحالة الأولى وجود الضرر، ثم يحدث له مرض أو يتأخر البر أو يحصل أثر يشين جسمه، فهنا نقول بأنه يتيمم الحمد لله. أو مع المشقة الظاهرة كونه يذهب إلى بيت الخلاء أو مكان الوضوء فيه مشقة عليه، فهنا نقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه يتيمم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: ودخول وقت الصلاة. يعني هو يقول لك المؤلف ما يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو قول يعني قول الأئمة الثلاثة، وعند أبي حنيفة أن هذا ليس شرط. وهذه المسألة يبنونها على مسألة، وهي نعم، هل التيمم مبيح أو رافع. التيمم هل هو مبيح أو رافع؟ هذه موضع خلاف ترتب عليها، هذا الخلاف يترتب عليه ثمرة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. والصواب ما ذهب إليه الحنفية أن التيمم رافع يرفع الحدث ليس مبيحا، ليس مبيحا. ويدل لذلك أن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، نعم، قال الله عز وجل ولكن يريد ليطهركم في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، فسماه وضوء وإن لم يجد الماء 10 سنين. فالصواب في ذلك أن التيمم رافع كالماء تماما، إلا أن الفرق بينه وبين الماء أن التيمم رفعه مؤقت، الماء رفعه مطلق. تيمم يرفع إلى وجود الماء أو القدرة عليه، قدرة على استعماله، خلاف الماء فإنه يرفع رفعا مطلقا إلى وجود الحدث. فالتيمم يرفع إلى أن يوجد الحدث، إلى القدرة على الماء أو القدرة على استعماله، يوجد الماء أو يقدر على استعماله، خلاف الماء فإنه يرفع إلى وجود الحدث. قال وطلب الماء، نعم صح، يعني يجب أنه يطلب الماء لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، ها؟ وعلى هذا لو تيمم ثم وجد الماء في رحله مش حكم تيممه؟ ما يصح، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، ولا يكون الشخص غير واجد إلا بعد الطلب، لا بد أن يطلب أولا. وش ضابط الطلب؟ ها؟ يعني فيما حوله، في رحلة بيته وما حوله عرفا. المالكي حدوه كم؟ ها؟ يطلبه إلى مسافة ميلين، كم مسافة الميلين؟ ها؟ 6 كيلو. الميل كم؟ الميل الكيلو نصف، يعني يمكن تقريبا 3 كيلو، 3 كيلو وزيادة. نعم يعني 3 كيلو تقريبا وزيادة، لكن مثل هذا التحديد هذا يختلف اختلاف الزمان. المهم إذا لم يجد في مكانه ولا فيما حوله عرفا فإنه يتيمم، أما إن كان حوله عرفا قريب فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يقصده، يجب عليه أن يقصده. هل يدخل معنى الطلب الشراء بدل المال؟ نعم، إذا قدر على شرائه بثمن مثل يجب عليه أن يشتريه. قال وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب. تعذر استعمال الماء بمرض كما تقدم ونحو ذلك، إعوازه لا يوجد بعد الطلب، وضابط ذلك كما ذكرنا لا يوجد في رحله في متاعه في بيته ولا في ما حوله عرفا، ما حوله عرفا. إذا كان بعيد عرفا لا يجب عليه أن يقصده، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والبلاد والبلاد. قال: والتراب الطاهر وله غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. قلت المؤلف رحمه الله اشترط أن يكون الاتيمم عليه ماذا؟ تراب، وأن يكون طاهرا. أما قول طاهر فهذا هو القرآن، الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب هو الطاهر. وقال: له غبار، لأن الله عز وجل قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، قالوا من هذه تبعيضية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من قالوا بأنها تبعيضية. فإن خالطه جص أو رمل لم يجوز. قل لك المؤلف لا بد أن تجمع تراب، وهذا مذهب أحمد، واستدلوا على هذا بحيث جابر، حيث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. والرأي الثاني رأي المالكية، هو أحسن مذاهب في هذا، ثم بعدهم الحنفية، أنه يصح التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما كان على وجه الأرض يصح التيمم، الرمل، الحجارة، التراب، الجبل وغير ذلك، كل ما كان على وجه الأرض يصح التيمم عليه. وهذا هو الصواب، لأن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا. ويدل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، جدار الطين تيمم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يصح تيمم على جدار الطين، يصح تيمم على جدار الإسمنت، على الآجر، على الجص، على الرمل، على الحجارة، على الرخام، على البلاط، كل ما كان من يسر تيمم. أما الفرش، يعني الفرش أو مثل الطاولة أو الأبواب ونحو ذلك، هذه ليست من جنس الأرض، هذه ما يصح التيمم عليها، لكن لو كان عليها غبار صح، لأنك تكون تيممت على الغبار الذي من جنس الأرض. نحن لا نشترط الغبار، وعلى هذا يصح تتيمم على صخرة مغسولة أو على رخام مغسول، ها؟ يصح رخام حديدة، ها؟ رخام حديدة، رخام ما تعرف الرخام اللي يوضع في الأرض يبلط به الأرض، الحجر، ها؟ مثل السيراميك، السيراميك هذه من جنس الأرض يصح تيمم عليه، السيراميك والرخام والبلاط، ما تعرف البلاط؟ بلاط كارو هذا، ها؟ كارو ليس كارو؟ نعم كارو، براهم أقصد الرخام، هل حديد أو لا؟ لا حجر، حجر إيه؟ أسمع عنه فقط لكن ما عرفته. أنت دخلت المسجد الحرام؟ نعم. سعيد؟ سعيد طيب؟ نعم. كله هذاك رخام نفس البلاط، نفس البلاط بس. لو كان الحديد من الأرض ممكن. الحديد ما يصح التيمم عليه، الحديد، الخشب، الشجر ما يصح التيمم عليه إلا إذا كان عليه غبار. لماذا؟ لأنك تتيمم على الغبار الذي هو من جنس الأرض، ليس على الحديد أو الخشب. لكن ما عدا ذلك من رخام، من بلاط، من سيراميك، من جدار طين، آجر، جص، اسمنت، هذا كله يصح التيمم عليه، واضح؟ لأن هذا كله، لأن هذا كله من جنس الأرض. نعم. قال رحمه الله: وفرائضه، يعني أركانه أربعة، النية، سبق تكلمنا على ذلك، قلنا الصواب أن النية ليست من الفرائض وإنما هي من الشروط. قال: ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. مسح الوجه صحيح، الله عز وجل قال: امسحوا بوجوهكم وأيديكم، ومسح اليدين مع المرفقين. حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح كفين، ضرب ضربة واحدة ومسح الوجه ومسح الكفين فقط. لكن قول المؤلف إلى المرفقين هذا ورد عن ابن عمر في إسناد صحيح، والصواب في ذلك أنه ما يحتاج إلى المرفقين، مسح المرفقين هذا لا حاجة، لأن التيمم ليس طهارة حسية. التيمم ما هو؟ طهارة معنوية، ما في طهارة تراب، ما في طهارة، لكنه طهارة معنوية لكي لا ينفك، يعني تربية للمسلم إنه ما ينفك عن التطهر وقصد التطهر حتى وإن كان الماء غير موجود. هو طهارة معنوية مو طهارة ماذا؟ حسية. قال والترتيب يعني يبدأ بالوجه ثم باليدين. سبق أن ذكرنا القاعدة أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أي شيء؟ الترتيب والمؤلف. قال وسننه ثلاثة أشياء: التسمية، تقدم الكلام عليها، تقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة. تقديم اليمنى على اليسرى، وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، حيث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم. والموالاة، الموالاة يعني لا يؤخر مسح اليدين حتى ينشف الوجه لو كان مغسولا، واضح؟ والمؤلف ذكر الموالاة من أي شيء؟ السنن. الصواب أن الموالاة أنها من الفرائض كما هو مذهب الإمام أحمد. قال والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: كل ما أبطل الوضوء. القاعدة أن البدل له حكم المبدل، أن البدل له حكم المبدل، فما أبطل الوضوء ها أبطل ماذا؟ تيمم. قال رؤية الماء في غير وقت الصلاة، إذا رأى الماء بطل تيمم. ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي ذر: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ومثل ذلك حديث عمران في البخاري لما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرقه عليك، مع أنه تيمم. فإذا وجد الماء أو قدر على استعماله خلاص بطل التيمم. وقال المؤلف رحمه الله في غير وقت الصلاة، نعم، ويفهم من كلامه أنه إذا رأه في وقت الصلاة أنه لا يبطل تيممه. والرأي الثاني أنه يبطل حتى لو كان في الصلاة، قول أكثر أهل العلم يبطل تيممه حتى ولو كان في الصلاة، لكن الصحيح أنه إن صلى ركعة ثم جاء الماء ها يواصل، لأنه أدرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال والردة تبطل، لأن الله عز وجل قال: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن الصحيح أن الردة لا تبطل إلا إذا اقترنت بأي شيء؟ بالموت، لأن الله عز وجل قال: فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. قيدها بقيد الحبوط بأي شيء؟ بالموت. قال وصاحب الجمائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا يعات عليه، كان وضع على طهر. اشترط الجبيرة هي فعيلة وهي أعواد ونفائف توضع على الكسر أو الجرح. اشترط المؤلف أن تكون على ماذا؟ على طهر. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، الصواب أنه لا يشترط، لأن المسح الجبيرة عزيمة وليس رخصة، ولأنها حال ضرورة تأتي وقت ضرورة، ما يشترط أن يضعها على ماذا؟ على طهر. لا يشترط لها شروط المسح الخفين. قال يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا يعات عليه. وقول المؤلف يتيمم هذا ما ليس صحيح، لأن الله عز وجل لم يفرض علينا عبادتين. الجميرة إذا كان الإنسان فيه جرح فله أحوال، إذا كان فيه جرح له أحوال. الحالة الأولى أن يكون الجرح مكشوفا، فهذا يغسله، إن تضرر بالغسل يمسحه، إن تضرر بالمسح ها تركه ويتيمم. واضح؟ فعندنا أن يكون مكشوفا يغسله، إن ضره الغسل يمسح، إن ضره المسح لا يغسل ولا يمسح، وماذا؟ يتيمم إذا انتهى من وضوءه أو من غسله. الحالة الثانية أن يكون عليه جبيرة، خرقة أو جبس أو نحو ذلك، فهذا يمسح ولا يتيمم يكفي، لكنه لا بد أن يمسح جميع الجبيرة خلاف المسح الخفين، فإنه يكون لأي شيء ها؟ نعم لأعلى الخفين فقط. قال ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. هذه المسألة مبنية على ماذا؟ ها؟ على أن التيمم ماذا؟ مبيح. يعني إذا تيمم العصر ما يصلي المغرب، واضح؟ وإذا تيمم لنافلة يصلي ما شاء من النوافل. والصواب في ذلك أنه إذا تيمم كالماء يصلي ما شاء من الفرائض ومن النوافل، لأن قررنا أن التيمم ماذا؟ رافع أو مبيح؟ أنه رافع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.